فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي تكذبان قل أرض قرار الأمام فيها فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان تخرج منهما اللؤلؤ والمرجان تخرج منهما اللؤلؤ والمرجان Yeah. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. وتنتهي بذلك أيها السادة هذه التلاوة المباركة من القرآن الكريم، رتلها علينا المقرأ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.